بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الثانية: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الشريعة لها أصول ولها فروع، فأصولها الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء كله خيره وشره، وفروعها التكاليف التي شرعها الله تعالى لعباده من صلاة وصوم وحج وزكاة وبيع ورهن وإجارة وحدود وقصاص وكفارات. وقد اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، وأن تركهم لهذه الأصول يوجب تخليدهم في النار. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. واتفقوا كذلك على أنهم مخاطبون بالمعاملات كالبيع والشراء والرهن والإجارة، وبالعقوبات كالحدود والقصاص. وقالوا في توجيه ذلك: إن المعاملات قصد بها الحياة الدنيا، فالكفار بها أنسب، لأنهم آثروا الحياة الدنيا. أو فتكليف الكفار أظن هكذا، إيش عندكم؟ الكفار بها أنسب. لازم يبغي فتكليف الكفار، لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. وأما العقوبات فقد قصد بها الزجر عن ارتكاب أسبابها، والكفار أحق بالزجر وأولى به من المؤمنين. فإذن الإجماع أو الاتفاق تم على أن الكفار مخاطبون بأصول، يعني مخاطبون بأن يؤمنوا، بأن يسلموا، بأن يدخلوا في الإسلام. وكذلك تم الاتفاق على ما يذكره كثير من الكتاب، وبعضهم ينازع في هذا الاتفاق. على كل حال الجمهور أو يعني ويصح أن تطلق الاتفاق على أنهم مخاطبون بخطاب الوضع، بالمعاملات والعقوبات والكفارات والحدود، فالكفار مخاطبون بها. وطبعا تم الاستثناء أمور من ذلك، فالكافر لا يحد على شرب الخمر لاعتقاده إباحتها، وهناك مسائل تم استثناؤها من الاتفاق على تكليف الكافر بالعقوبات والمعاملات والحدود. ومنها أنه لا يمنع من لبس الحرير، ومنها الحكم بصحة أنكحتهم على ما يعتقدون، ومنها أنهم إذا ترافعوا إلينا في اللعان نحلفهم حيث يعظمون لا في مساجدنا، ومنها أنه لا يحرم على الكافر الجنب اللبس على الصحيح، يعني المعتمد في المذهب، في المسجد، لأن الكفار كانوا يدخلون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويطيلون الجلوس، ولا شك أنهم كانوا مع إقامتهم أياما يعني يجنبون. فإذا تستثنى بعض الصور مما قيل بجريان أحكامها، يعني من العقوبات والمعاملات التي قيل بأن الكفار مخاطبون بها. طيب، والشيخ علل أن تكليف الكفار بالمعاملات لأن الكفار آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، وهذه المعاملات إنما شرعت لتنظيم حركة الحياة. فتكليفهم بها أنسب من تكليف المؤمنين الذين يعني يميلون إلى الزهد في هذه الحياة الدنيا. وكذلك تكليف الكفار بالعقوبات، فلو قتل فإنه يقتل، لو زنى فإنه يحد أو يرجم أو يجلد وإلى آخر ما هنالك من العقوبات، فقد قصد بها الزجر. هذه العقوبات المقصود بها الزجر، مو بس المقصود بها أنها كفارات، هي كفارات جوابر، وهي أيضا زواجر، جوابر للمسلم تجبر معصيته فتمحوها، وهي زواجر لمن لم يتوب للكافر ونحوه، وهي زواجر أيضا يعني فساق المسلمين، زواجر قبل ارتكابها، وهي على كل حال زواجر للكفار. فالكافر لن تكون العقوبة في حقه كفارة لذنبه، وإنما ستكون زاجرا له، والمسلم يزجره دينه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك. طيب، فالكافر ليس لديه من الإيمان ما يقيده من قتل إنسان بغير حق، أو من فعل الزنا، أو غير ذلك من المحرمات التي عليها عقوبات، فلا بد من عقوبات تزجره عن هذه المحرمات. فالكفار أحق بالزجر وأولى به من المؤمنين. طيب، فهذه الأمور إذا متفق عليها، بقيت الأمور المختلف فيها، هل الكفار مكلفون بها أو ليسوا مكلفين بها، مما يعود إلى الفروع التكليفية التي يلاحظ فيها معنى التعبد. قال: واختلفوا في مخاطبتهم بما عدا ذلك من فروع الشريعة كالصلاة والصوم والحج والزكاة، من كل ما يعتبر الإيمان شرطا في صحته، على أقوال ثلاثة. يعني هناك بعض الأشياء لا يعتبر الإيمان شرطا في صحتها، يعني مثلا البيع لا يشترط في البائع أن يكون، إلا إذا كنت تبيعه مصحفا، أن يكون مسلما، يعني لكن المصلي يشترط فيه أن يكون مسلما. نعم. فإذن اختلف في مخاطبتهم بهذه الفروع التي يعتبر، التي يكون الإيمان شرطا في صحتها، هل الكفار مخاطبون بها أو ليسوا مخاطبين بها، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أداء واعتقادا، يجب أن يعتقدوا هذه الفروع، يعتقد الحرام حراما، يعتقد مثلا أن البيع حلال، يعتقد أن الزنا حرام، أن الربا حرام، يعتقد إلى آخر ما هنالك، يعتقد وجوب صلاة الظهر، ويعتقد حرمة الكذب، ويعتقد إلى آخر ما هنالك من الأمور التي يجب عليه أن يعتقد وجوبها أو حرمتها أو كراهتها أو ندبها أو إباحتها. طيب، ويجب عليه أداؤها أيضا. إذن لدينا أمران: الاعتقاد والأداء. فالقول الأول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أداء، يجب أن يؤديها، واعتقادا، وهو مختار جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهو المعروف عن علماء الحنفية العراقيين. اللي قدم أداء اعتقادا، اعتقادا يكون أول، يعني ما في تعليل معين هكذا، يعني ما مش عبارة البيضار. دي مش عبارة البيضار، لا عبارة الشيخ، عبارة الشيخ منور. ما من دون يعني هو لأنه اعتقادا علماء بخارى من الحنفية قالوا بوجوب الاعتقاد، يعني يجب أن يعتقدوا من غير أداء، قول بأداء. نعم، لكن الأداء هو الذي يعني أساس الخلاف في موضوع الأداء. القول الثاني: ليسوا مخاطبين بها لا أداء ولا اعتقادا، وهو لعلماء الحنفية السمرقنديين كأبي زيد الدبوسي وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي. واختار هذا القول الشيخ أبو حامد، هكذا عادة يقال في حقه، الشيخ أبو حامد الإسفرايني من الشافعية. طبعا الشيخ بخيت تبعا للإمام الكمال بن الهمام رحمهما الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة، بيّن أن هذه المسألة ليست منقولة عن أبي حنيفة وأصحابه كأبي يوسف ومحمد وزفر، وإنما البخاريون استخرجوا هذه المسألة من قول محمد في المبسوط، الإمام محمد بن الحسن في فرع من الفروع ذكروه، يعني استخرجوا من قوله، استخرج علماء سمرقند عدم تكليف الكافر بالفروع، فهو من استنباط علماء سمرقند، بينما علماء العراق تابعوا الجمهور في قولهم. والبخاريون من الحنفية قائلون بأنهم مكلفون بالاعتقاد فقط دون الأداء، بينما السمرقنديون يقولون لا، ليسوا مكلفين لا بالاعتقاد ولا بالأداء. طيب، فإذا يعني الإمام الكمال يقول هذه المسألة ليست بمحفوظة عن المتقدمين، وإنما استنبطها مشايخ بخارى من بعض تفريعاتهم، والعراقيون أنهم مخاطبون، يعني إلى آخر ما هنالك من كلامه. وإمام السرخسي قال إن الكفار مكلفون بالعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة اتفاقا بالآيات السابقة. صحيح عندنا أن الكفار مكلفون بالفروع في الدنيا كما أنهم مكلفون بها في حق الآخرة، وهو مذهب العراقيين. يعني السرخسي تابع الجمهور من العلماء، مذاهب ثلاثة، تابع العراقيين من أصحابه، وقال عن هذا المذهب الكمال بن الهمام، قال: وهو القول المنصور الذي تعاضده الأدلة. اللي هو القول الأول، قول الجمهور. واحد مرة سألني إنه من طيب ما دليل الحنفية، أو يعني كما ينسب، نحن الآن تبين لنا إنه ليس جميع الحنفية، بعض الحنفية، إنه ما دليلهم فعلا؟ هو دليلهم تفريع، يعني ملاحظة بعض فروع الإمام محمد، قالوا هذه الفروع ينبغي أن تبنى على أن الكفار، وسيأتي لهم ذكر بعض الأدلة لهم، لكن يعني القول من أين جاءهم؟ هذه يعني قلنا أحد فروق أصول الجمهور وأصول الحنفية، أن الحنفية أصولهم مأخوذة من ملاحظة فروع أئمتهم. كأنك قلت السرخسي تابع الجمهور. إيه. هون نقول في اسمه، وهو لعلماء الحنفية السمرقنديين كأبي يزيد وشمس الأئمة السرخسي. لا، هو الشيخ هنا بخيت يعني جاب كلام الإمام السرخسي متابع تماما. قرأت لكم الكلام. أحذفت هذا النوم ولا؟ نعم، يعني كلام واضح. قال شمس الأئمة السرخسي إن الكفار مكلفون بالعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة اتفاقا بالآيات السابقة، والصحيح عندنا أن الكفار مكلفون بالفروع في الدنيا كما أنهم مكلفون بها في حق الآخرة. ثواني أشوف عجب ليكون أنا أخطأت في قراءة كلام الشيخ. وقال شمل أن كفار بس، والصحيح عندنا كفار مكلفون، وهذا مذهب، وذلك نعم يعني وهو مذهب العراقيين من أصحابنا الحنفية. الظاهر كلام الشيخ بخيت أن هذا كلام الشيخ السرخسي، لكن أخشى يكون أن يكون هذا من تتمة كلام، يعني أن يكون هذا من كلام الشيخ بخيت، أخشى يعني. لكن ظاهر كلامه، شوف يعني عبارة الشيخ بخيت، وقال شمس الأئمة السرخسي إن الكفار مكلفون بالعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة اتفاقا بالآيات السابقة، والصحيح عندنا أن الكفار مكلفون بالفروع في الدنيا كما أنهم مكلفون بها في حق الآخرة، وهو مذهب العراقيين من أصحابنا الحنفية. ولذلك قال الكمال بن الهمام والمسألة إلى آخره. طبعا ولذلك قال الكمال، هذا قطعا من كلام الشيخ بخيت، لأن يعني السرخسي سابق على الكمال. فيا ترى قوله والصحيح عندنا، هل هو من كلام السرخسي كما هو ظاهر العبارة، أم هو من كلام الشيخ بخيت؟ ما أدري، احتمال والله يكون احتمال، لكن الظاهر أنه من كلام، فيراجع للتأكد. طيب، فإذا يعني تبين لنا حقيقة مذهب الحنفية في هذه المسألة. طيب، الآن القول الثالث، هم مخاطبون بالنواهي وليسوا مخاطبين بالأوامر، وقد حكاه البيضاوي دون أن ينسبه إلى قائله، وقد جعل بعض العلماء هذه الأقوال الثلاثة جارية في الكافر الأصلي وفي المرتد عن الإسلام، تجري فيهما لوجود المانع فيهما وهو الكفر. وقال المحققون، يعني وهو الإمام الفخر الدين الفخر الرازي في المحصول، إن هذه الأقوال خاصة بالكافر الأصلي، أما المرتد فهو مخاطب بالفروع اتفاقا، لأنه التزم أحكام الإسلام قبل ردته. ذلك المرتد يطالب بقضاء الصيام والصلاة وغير ذلك من الأمور، وإذا كان قد وجب عليه زكاة فيخرج الزكاة وغير ذلك. فإذا لكن الحقيقة أنه هذا ليس فيه اتفاق، فإن بعض العلماء كما ذكر الشيخ قد أجروا هذا الخلاف في تكليف الكافر في المرتد أيضا، فاختلفوا هل يكلف، بعضهم قال لا يكلف وبعضهم قال يكلف. وخلاف الإمام فخر الدين الرازي جعل هذا الخلاف خاصا بالكافر الأصلي، قال أما المرتد فهو مكلف قطعا باتفاقا، لكن قوله اتفاقا غير مسلم، لكنه الراجح على كل حال. إيه لكنه، لكن أن يكون يعني تكليفه، أن يكون تكليفه عن اتفاق فهذا غير مسلم. كون يكلف بالقضاء ما يعني أنه مكلف أصلا في الأداء؟ إيه هذا بناء على قول الجمهور، يعني هو قول شو اسمه الإمام فخر الدين الرازي. نحن انتقادنا على كلمة اتفاقا بس على كلمة اتفاقا بس، كلامك سليم يعني هو صحيح، لكن هو اتفاقا انه يعني جعل عدم تكليف المرتد بالفروع امرا اتفاقيا متفقا عليه، يقول لا يجري فيه الخلاف كما يجري في الكافر الاصلي، فلا يسلم له الاتفاق، ادعاء الاتفاق. هذا نبه عليه حتى الشيخ بخيت ايضا. الشيخ بخيت يقول وقد وقع في المحصول أن الخلاف في الكافر الأصلي، وأما المرتد فمكلف قطعا، لكن المنقول عن علماء سمرقند وبخارى أنهم يسوون بين المرتد والكافر الأصلي في أنه غير مكلف بالفروع أداء واعتقادا على مذهب علماء سمرقند، وأداء فقط على مذهب علماء بخارى، فلا وجه للقطع بأن المرتد مكلف قطعا أي اتفاقا كما يقتضيه جعل الخلاف في الكافر الأصلي. ولذا قال الزركشي فيه نظر، إلا أنا أقول الآن إلا أن يدعى أن كلام الإمام الفخر في من يقول بتكليفي الكافر بالفروع، فالقائل بتكليف الكافر بالفروع متفق على القول بتكليف المرتد، وأما سمرقند دول وبخارى لم يقولوا بتكليف الكافر بالفروع، فلذلك لم يقولوا أيضا بتكليف المرتد. لكن عادة يعني إذا أطلق فيريد على كل الأقوال هكذا يعني، الله أعلم. وأيضا الشيخ الزركشي قال أيضا، والخامس أن تنبيه، هذا إيش تنبيه الخامس كني، أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي. القول الخامس أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي، حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص والطرطوشي في العمد لالتزام المرتد أحكام الإسلام، ولا معنى لهذا التفصيل كذا، لأن ما أخذ النفي فيهما سواء وهو جهله بالله تعالى. مقتضى هذا أن الخلاف يطرق الأصلي والمرتد، لكن ظاهر عبارة الإمام في المحصول أن الخلاف لا يطرق المرتد والأشبه الأول، أنه يطرق الأصلي والمرتد. ولهذا نقل الأصحاب عن الحنفية أن الردة تسقط الأعمال السابقة وتمنع الوجوب في الحال، ولهذا قالوا إن المرتد الحنفية لا يقضي صلاة أو الصلاة أيام ردته وعندنا تلزمه. قال القاضي الحسين في تعليقه: يمكن بناء الخلاف في إحباط الردة الأعمال على أن الكفار مخاطبون بالشرائع أم لا، فإن قيل لو ساوى المرتد الأصلية لم يجب عليه قضاء أيام ردته، قلت إنما وجب القضاء على المرتد لأن الإسلام بخروجه منه لا يسقط بخلاف الأصلي، وقد قال الشافعي في الزكاة إلى آخر كلام. طيب الأدلة الآن، استدل أصحاب القول الأول بما يأتي الذين هم الجمهور القائلون. طيب أول شيء، إيش يعني تكليف الكافر بفروع الشريعة؟ كيف يكلف الكافر بأن يصلي وهو كافر؟ فواضح إذن أنه ليس المقصود منه مطالبته بالصلاة وهو على الكفر. طيب فكيف يوجه الخطاب إليه؟ قال يوجه الخطاب إليه بأن يحقق شرطه، لكن الخطاب قد تعلق به، تعلق بالكافر خطاب المطالبة بالإيمان، وتعلق به خطاب المطالبة بأعمال الإيمان، فلذلك لو لم يأتي بهما فإنه سيعاقب في الآخرة عليهما، ولن يعاقب على الكفر فقط، بل سيعاقب على الكفر وسيعاقب أيضا على ترك الواجبات وفعل المحرمات، فيعاقب عقابين ويضاعف له العذاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هذه الإمام الزركشي يقول يعني أوضح أقوى آية في الدلالة على المراد. كذلك قوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فإذا تتعلق أحكام التكليف بالكافرة ودركات الكفار في النار على ودركات الكفار. أحسنت، نعم. يعني فأبو طالب لأنه لم يرتكب كثيرا من يعني المحرمات ولم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عنه وكذا وكذا، فإنه أخف أهل النار إلى آخر ما هنالك من فإذا يعني هذه أمور تبين لنا أنه جاء في الحديث أيضا في الصحيحين: يا رسول الله، أيؤاخذ الله أحدا بما عمل في الجاهلية؟ فقال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فيستحيل أن يخاطب شرعا أن يخاطب الكافر بإنشاء فرع كالصلاة وهو على كفره. فما معنى تكليفه؟ معنى ذلك أن يحقق الشرط الذي يصح به فعل هذا الفرع وهو الإسلام، بأن يسلم أولا ثم يأتي بالصلاة والصيام ونحوهما. ومعنى تكليفه بهذه الفروع أنه إذا لم يأتي بها في الدنيا فإنه سيعاقب عليها في الآخرة. طبعا فإن قلت كيف تجب عليه وهي لا تصح منه، فنقول يعني الجواب عن ذلك أن هذا مثل المحدث، المحدث تجب عليه الصلاة مع أنها لا تصح منه، لأن المانع من الصلاة وهو الحدث يمكن إزالته، كذلك المانع من الصلاة هناك وهو الكفر يمكن إزالته. فلذلك يتوجه إليه التكليف في زمن الكفر ويكون إيقاع العبادة في زمن الإسلام، فيجب عليه أن يصلي بأن يزيل المانع، كما يجب على المحدث أن يصلي بأن يتوضأ ويزيل المانع وهو الحدث. فإذا قيل للكافر صلي فمعنى ذلك أنك تقول له أسلم ثم صلي، كما لو قيل للمحدث صلي فمعنى ذلك أنك تقول له توضأ وأزل الحدث ثم صلي. طبعا وهذه المسألة مبنية على أمر، يعني هذه المسألة هي أشبه بالفروع كما نص على ذلك، لكن يعني هي مبنية على أصل، يعني فتكون من مسائل الأصول. وهذا الأصل هو أننا اتفقنا على أن الشرط العقلية يتوقف عليه صحة التكليف من التمكن من القدرة على الفعل وفهم ما كلف به المكلف، فهم الكلام، فهم الخطاب. طيب فهل الشرط الشرعي أيضا تتوقف عليه صحة التكليف؟ يعني لا، قلنا إن الصحيحة عدم تكليف المعدوم، عدم توجيه الخطاب إلى المعدوم بالفعل بأن يفعل. طيب وقلنا إن الصحيحة أن الملجأ وأن الغافلة غير أن الغافلة والملجأ غير مكلفين. طيب تمام، فهل كذلك الكافر غير مكلف؟ لماذا الملجأ والغافل، الغافل والملجأ غير مكلف غير مكلفين؟ لأنهما فاقدان للعلم والقدرة. طيب فهل الكافر أيضا غير مكلف لأنه فاقد لشرط الإسلام؟ لا يمكن أن يصل. إذن فبالتالي هنا الخلاف، فالشرط العقلي اتفق عليه ولكن الشرط الشرعي حصل فيه الخلاف. فنحن قلنا بجواز أن يكلف الكافر ولو لم يحصل الشرط الشرعي في قبول الأعمال منه. فمن هنا جاء يعني إدخال هذه المسألة في باب أو في مسائل الأصول. فإذن تكليف الكافر بالفروع مسألة فرعية، وإنما فرضها الأصوليون مثالا لقاعدة وهي أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا. طبعا عبارة، وهذا ما نص عليه الإمام التاج السبكي رحمه الله، بنى هذه المسألة على هذا الأصل، فجاءت عبارته في جمع الجوامع، قال وهي مفروضة، بعد أن ذكر هذه المسألة أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف، قال وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع. لأنه بعض العلماء قال إنه حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في حصول التكليف، هذا العنوان لا يصلح أن يكون يعني عنوانا لها، وهذا الأمر لا يصلح أن يكون عنوانا لهذه المسألة، لأن هناك يعني أشياء اتفق على تكليف مع عدم حصول الشرط الشرعي، كالمحدث اتفق على تكليفه مع عدم حصول الشرط الشرعي. لكن على كل حال وإن كان العنوان عاما فإن المراد منه شيء خاص، وهو تكليف الكافر بالفروع الشرعية العملية، التي ليست من قبيل المعاملات وليست من قبيل الحدود ولا من قبيل الكفارات. فلذلك الإمام السبكي في جامع الجوامع قال: وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع، والصحيح وقوعه إلى آخر الكلام. طيب، فمن هنا تم ذكر هذه المسألة في مسائل الأصول. الآن الأدلة، استدل أصحاب القول الأول بما يأتي. أولا، المقتضي لخطابهم بالفروع موجود، وهو تناول خطاب التكليف لهم، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فإن لفظ الناس عام يتناول كل فرد من أفراد الناس المؤمنين منهم الكافرين، ومع تناول الخطاب لهم فهم أهل للخطاب لبلوغهم وعقلهم وفهمهم للخطاب. والمانع من توجه الخطاب إليهم منتف، لأنه لا يتصور مانع من خطابهم إلا كفرهم، والكفر لا يصلح أن يكون مانعا، لأنه يمكن إزالته بالإسلام، والمانع الذي يمكن إزالته لا يعتبر مانعا من توجه التكليف بالفعل، فإن الحدث مانع من صحة الصلاة ولم نعتبره مانعا من صحة أو من التكليف بها لكونه مما يمكن إزالته. أما الحيض مثلا ما فيعد مانعا منها، لأنه لا يمكن إزالته. طيب، وحيث كان المقتضي للتكليف موجودا والمانع منه منتفيا ثبت التكليف، لأن وجود العلة التامة بوجود يقضي بوجود المعلول، فثبت أنهم مخاطبون بالفروع وهو ما ندعيه. تمام. وثانيا، الدليل الثاني قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، إلى مع قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وجه الدلالة من الآية ظاهر، فإن الضمير في قوله أمروا يرجع إلى كل من أهل الكتاب والمشركين، وقد أمرهم الله تعالى بالتوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وكل من الصلاة والزكاة من المتنازع فيه، فالآية نص في المطلوب. وثالثا، لو لم يكونوا مخاطبين بالفروع لما الآيات التي فيها إعاد لمن ترك يعني الواجبات أو فعل المحرمات. قال: لو لم يكونوا مخاطبين بالفروع لما توعدهم الله تعالى بالعذاب على ترك المأمورات وفعل المنهيات، لكن الله توعدهم بالعذاب على ذلك، فكانوا مخاطبين بالفروع مطلقا وهو ما ندعيه. دليل الملازمة أن التوعد بالعذاب على فعل المنهي عنه وترك المأمور به لازم مساو لتكليفهم بها، ونفي اللازم نفي للملزوم، يعني يلزم من توعدهم بالعذاب على فعل المنهي عنه وترك المأمور به تكليفهم بها، لأن التوعد أو الإيعاد بالعذاب على فعل المنهي عنه وترك المأمور به لازم مساو لتكليفهم، معنى أنهم مكلفون، أنهم متوعدون بالعذاب على فعل المنهي وترك المأمور، ومعنى أنهم متوعدون على فعل المنهي وترك المأمور أنهم مكلفون، فهذا اللازم مساو لذلك الملزوم. ونفي اللازم نفي للملزوم، إثبات يعني وجود الملزوم لا يقتضي نفي اللازم، يقتضي نفي الملزوم، أما نفي الملزوم فلا يقتضي نفي اللازم، لأنه قد يكون لازما لملزوم آخر. طيب، إذا نفي اللازم نفي للملزوم، فهذا دليل الملازمة، لأن هذا دليل قائم على القياس الاستثنائي. لو لم يكونوا مخاطبين بالفروع لما توعدهم الله تعالى بالعذاب، لكن الله توعدهم، نعلم القياس اقتراني واستثنائي، فهذا من قبيل القياس الاستثنائي. لكن الله أو لكن اللازمة يعني لو لم يكونوا مخاطبين لما توعدهم الله تعالى بالعذاب، لكن الله توعدهم بالعذاب. نعم. لكن اللازم باطل اللي هو إيش؟ عدم توعدهم بالعذاب. اللازم باطل فبطل الملزوم اللي هو عدم كونهم مخاطبين بالفروع. طيب، دليل الاستثنائية اللي هو توعدهم الله بالعذاب، هذا دليل الاستثنائية. يعني القياس الاستثنائي يتكون من مقدمتين، مقدمة تلازمية شرطية فيها التلازم، لو لم يكون مخاطبين بالفروع لما توعدهم الله بالعذاب، ومقدمة فيها استثناء لكن الله توعدهم بالعذاب. فدليل الملازمة ما تقدم، لأن دليل المقدمة الاستثنائية قوله أن يعني ما دليل أن الله توعدهم بالعذاب؟ قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، واضح. وقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، يعاقب على كفره ويعاقب على فعله لهذه المحرمات. فالآية الأولى توعدت المشركين بالويل والهلاك على تركهم الزكاة وهي من المأمورات، والآية الثانية توعدت من يقتل النفس بغير حق أو يفعل الزنا ويدعو مع الله إلى أن آخر بمضاعفة العذاب عليه، حيث يعذب مرة على كفره في دعائه غير الله، ومرة على القتل والزنا، وكل من القتل والزنا من المنهيات. وأيضا الآية التي ذكرناها قبل قليل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فزدناهم عذابا فوق العذاب، العذاب الأول على كفرهم والثاني على صدهم عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. طيب، ورابعا قوله تعالى حكاية عن الكفار يوم القيامة ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أخبر عن الكفار وصدقهم في هذا الخبر ولم يكذبهم. يعني شوف، لاحظ الآية ما سلككم في سقر قالوا الكفار. طيب واحد هذا اعتراض سيأتي، هذا من كلام كفار؟ نعم، ولكن الله لم يكذبهم فيه، فلو كان باطلا لرده عليهم. إذن صدقهم الله ولم يكذبهم فيه بأن الذي أدخلهم النار هو تركهم، خصوصا أنهم في مكان يصدق فيه الكاذب. بيحكوا أن هذا الكلام مو في الدنيا، بيحكوا هذا الكلام في ذلك في يوم القيامة في ذلك الموقف العصيب. إذن بأن الذي أدخلهم النار وتركهم الصلاة والزكاة، فعلم من ذلك أنهم صادقون في قولهم هذا، وبذلك يكونون مكلفين بالصلاة والزكاة في الدنيا، وإلا لما استحقوا العذاب على تركهما. ومتى ثبت مخاطبتهم ببعض الفروع ثبت تكليفهم بالبعض الآخر، إما الآن الصلاة والزكاة والآية الأخرى الزكاة والآية الأخرى فيها الزنا ويشو قتل النفس بغير حق. طب والباقي الفروع؟ قال يقاس عليها، يعني أو إما بطريق القياس أو لأنه يعني القياس الذي يعني فيه إجراء لعملية القياس، أو لأنه لا قائل بالتفرقة، هذا الجمع بنفي الفارق، وهو نوع من أنواع يعني يذكر في يكون من باب القياس الجلي الأول. بطريق القياس يكون ربما يكون قياسا فيه خفاء أو شيء من القبيل، لكن الثاني يكون لأنه لا قائل بالتفرقة يكون من قبيل القياس الجلي، وهو الجمع بنفي الفارق. مثل يعني ذكروا مثال، طبعا هو على ما يقطع فيه بنفي الفارق أو ما يظن فيه نفي الفارق، فهذا من قبيل القياس الجلي. يعني مثلا أنه مما يذكر حديث أنه لا يبلن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، فقول ابن حزم في هذه المسألة هذا مردود، لأنه يقطع بنفي الفرق يعني، أو يظن على الأقل يعني، أو يقطع بنفي الفرق بينهما. هنا الجمع بنفي الفارق، لا يمكن أن يكون هناك فرق بين أن يكون التبول في الماء مباشرة أو عن في قارورة ثم توضع يعني في الماء، لا يمكن أن يعني، فإذن إلى آخره. طيب، ناقش بعض العلماء الاستدلال بهذه الآية بأن حكاية لقول المشركين ولا حجة في قولهم، إنما حجة في قول الله وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجيب عن هذا بأن الاستدلال بهذا القول صحيح، من حيث إن الله تعالى حكاه عنهم في القرآن ولم يعقب عليه بأنهم كاذبون فيه، فدل ذلك على صدقهم، وإلا لكانت حكاية هذا القول في القرآن مما لا فائدة فيه. ودائما إذا ترددت الآية بين أن يكون لها فائدة وبين أن تخلو من الفائدة، نعم، أو بأن تكون لها فائدة أقوى أو فائدة ضعيفة، فتقدم الفائدة الأقوى. وخامسا، وهو خاص بإلزام من فصل بين الأمر والنهي، لأنه مر معنا القول الثالث أنه مخاطبون بالنواهي وليسوا مخاطبين بالأوامر. فصل يعني لا بأس، كلاهما يعني فصل أو فصل. الدليل أن الكفار مخاطبون بالنواهي، أنتم تقولون إن الكفار مخاطبون بالنواهي وليسوا مخاطبين بالأوامر، جميل، فكونهم مخاطبون بالنواهي هذا يكون دليلا لنا على أنهم مخاطبون بالأوامر. كيف؟ من خلال القياس. قال فيكونون مخاطبين بالأوامر كذلك بجامع الطلب في كل منهما، فالأمر فيه طلب للفعل كما أن النهي فيه طلب للترك، أو بجامع حصول المصلحة فيهما، فالنواهي في تركها مصلحة كذلك الأوامر في فعلها مصلحة، فإن التكليف بالنواهي فيه مصلحة هي دفع المفاسد، والتكليف بالأوامر فيه مصلحة هي جلب المنافع، وبذلك يثبت مخاطبة الكفار بالأوامر والنواهي ويبطل قولهم بالتفرقة. نوقش هذا الدليل من قبل المفصل. إيش عندكم بعدها؟ مفصل إيه؟ أولا. طيب وين ثانية؟ في بعد صفحة شيخ، أنا عندي ثانيا بأن هذا الدليل منقوض. إيه أنا بعد ربع ساعة أو أكثر، وأنا دوختني ما بتصلح تكون عندكم نفس الشيء ثانيا. طيب خلينا أولا نناقش بعدين جاي ثانيا. لا هي ثانية، هي أصلا ليست من مناقشة المفصل، هي للرد على المفصل. طيب خلينا نشوف الآن، نوقش هذا الدليل من قبل المفصل بوجود الفارق بين الأمر والنهي، فإن الأمر قصد منه الإتيان بالفعل، وهو المفصل يقول إن الكفار مخاطبون بالنواهي وليسوا مخاطبين بالأوامر. يقول المقصود من النواهي الكف عن الفعل، والكف عن الفعل لا يحتاج إلى نية، بينما المقصود من الأوامر الإتيان بالأفعال، والإتيان بالأفعال الشرعية يحتاج إلى نية. طيب فالكافر هل هو من أهل النية؟ لا، ليس من أهل النية، فبالتالي يمكن أن يتوجه إليه خطاب النواهي ولا يمكن أن يتوجه إليه خطاب الأوامر. قال فإن الأمر قصد منه الإتيان بالفعل وهو غير ممكن من الكافر، غير ممكن من الكافر لا في حال كفره ولا في حال إسلامه، لا في حال كفره لوجود المانع من الأداء وهو الكفر الذي لا تصح معه نية الفعل، ولا بعد إسلامه لأنه بالإسلام سقط عنه الفعل، لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله. أما النهي فقد قصد منه ترك الفعل، والترك ممكن من الكافر، ولذلك كلفناه بالنهي ولم نكلفه بالأمر لهذا الفرق السابق، وهو فرق جميل جميل لكن سيناقشون فيه. وأجيب عن هذه المناقشة من وجهين. الوجه الأول هو، والوجه الثاني اللي قال عنه ثانيان. في أبدا ها؟ في واحد وفي اثنين وبعدين ثانيان. قبل ثانيان في اثنين. إيه لكن هذا إيش عندك شيخ إيهاب؟ عندك واحد حاطط رقم واحد واثنين وكذا؟ وأجيب عن هذه المناقشة من وجهين. الاتيان بالفعل مجردا عن قصد الامتثال ممكن. إيه قبل كلمة الاتيان حط رقم واحد. أيوة وبعدين اثنين لا مسلم أن الاتيان بالفعل غير ممكن. طيب تمام ماشي، خلينا نمشي مع الظاهر العبارة. قال وأجيب عن هذه المناقشة من وجهين. أنا يعني اقترحت إنه أن نجعل هذا ذول واحد واثنين وجها ذا شقين. يعني قلت الوجه الأول من شقين، واحد الإتيان بالفعل مجردا عن قصد الامتثال ممكن من الكافر، كما أن ترك الفعل مجردا عن الامتثال ممكن منه كذلك، والإتيان بالفعل امتثالا غير ممكن من الكافر لاشتراط النية فيه، كما أن ترك الفعل امتثالا غير ممكن من الكافر امتثالا كذلك، فلا فرق بين الأمر والنهي. فإن اعتبرتم ترك الفعل مجردا عن الامتثال كافيا في النهي، فاعتبروا كذلك الإتيان بالفعل مجردا عن الامتثال كافيا في الأمر، وكان يجب تكليفه بالجميع. إذن كان يجب عليكم أن تقولوا بتكليفه بالأوامر كما قلتم بتكليفه بالنواهي. طيب وإن لم تعتبروا الإتيان بالفعل مجردا كافيا في الأمر ولذلك لم تكلفوا الكافر بالأمر، وجب أن لا تعتبروا ترك الفعل مجردا عن الامتثال كافيا في النهي فلا تكلفوه كذلك بالنهي. فالقول بالتفصيل تحكم وترجيح بلا مرجح، ويرد ذلك. هذا يعني الآن سيأتي الرد على هذه المناقشة على الواحد، إيه على واحد يعني بأن الترك على أنواع. هذا الملخص الرد، أن الترك على أنواع، قد يكون ترك مثلا إنسان ترك السرقة، ترك شرب الخمر يعني الزنا، فقد يترك المعصية لعدم قدرته عليها، مع أنه لو كان قادرا لا فعل، فهذا يعاقب يعني ولا يكون يعني ممتثلا بلا خلاف. يعاقب؟ إيه يعاقب، لأنه يعني ترك طبعا ترك لكونه غير قادر، ولو كان قادرا لفعل، كما جاء يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا فسلطه عليها فهو ينفق منه أنا ليل وأطراف النهار، ورجل لم يؤته فهو في خير المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، ورجل آتاه الله مالا فيعني لم يراعي حق الله فيه ولم يؤدي حق الله عليه وارتكب به الحرام فهو يعني ورجل لم يؤته الله مالا يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل هذا الفاسق فهو بنيتي فوزرهما سواء. إذن هو ترك الفعل ولكنه لم يتركه امتثالا، تركه لعدم قدرته عليه. إنسان كبر في السن وما حد قادر على فعل الحرام، لكنه لما كان شباب ما كان نحكي بالكافر. طيب فإذا ترك الفعل لعدم القدرة عليه، إذا هذا حالة. الحالة الثانية ترك الفعل امتثالا، فهذا فعلا يثاب بالكلام. الحالة الثالثة ترك الفعل لعدم خطوره بباله، ما خطر له موضوع هل يفعل ولا ما يفعل، عايش بيئة معينة وما في يعني بيئته غير معتادة مثلا على شرب الخمر مثلا أو على الزنا أو كذا يعني مثلا أو على السرقة مثلا، فهو ترك هذا الحرام من غير أن يخطر في باله هل يتركه امتثالا أو يتركه لعدم ما خطر لعدم خطوره بباله، ما خطر بباله. فهذا هل يعاقب؟ لا لا يعاقب لعدم فعله الحرام. متى يعاقب؟ متى يعاقب؟ إذا فعل الحرام، هو لم يفعل الحرام ولا يعاقب. هل يثاب؟ في ثوابه نظر، والراجح عدم إثابته لأنه لم يخطر بباله ترك الحرام. هو الآن لو فعل لعوقب، فلم يفعل فلم يعاقب. طب لكن لم يفعل عن امتثالا، فلو لم يفعل امتثالا لأثيب، لكنه لم يفعل بس وخلاص لعدم خطوره بباله فلا يعاقب، ولكنه أيضا لا يثاب على الراجح. قالوا في ثوابه نظر، والآن سيأتي فيه خلاف. طيب، فإذا الترك على ثلاثة أنواع، ليس الترك نوعا واحدا، ليس الترك نوعا واحدا كما جاء في الكلام أنه يكون امتثال أو غير امتثال، لا الترك ثلاثة أنواع، أو ليس الترك على نوعين امتثال وغير امتثال، لا الترك امتثال والترك لعدم القدرة والترك لعدم الخطور بالبال. إذن ويرد ذلك بأن ترك الفعل قد يكون لعدم القدرة عليه، كمن ترك الزنا لعدم القدرة على الوطء، ومن ترك شرب الخمر لأنه لا يجد ما يشتريها به، والترك في هذه الحالة لا يكفي في امتثال النهي قطعا، بل ربما يكون معذبا على قصده. تمام. وقد يكون ترك المنهي عنه بقصد امتثال النهي، وهذا الترك يخرج الشخص من العهدة بيقين ويجعله مثابا، هذا في الترك عموما من المسلم وغير المسلم على كل حال. وقد يكون ترك المنهي عنه لأن المنهي عنه لم يخطر ببال التارك ولم تتوجه نفسه إليه، كمن ترك الخمر لأن نفسه لم تتوجه إليها، وهذا الترك يكفي في النهي لأنه يحقق المقصود منه وهو إعدام المفسدة. فالتارك لا يأثم، ولكن هل يثاب؟ في ذلك خلاف. ومن هنا يعلم أن ترك الفعل من غير قصد يكفي في النهي، ولا يمكن أن يقال إن الاتيان بالفعل مجردا عن القصد يكفي في الأمر، لا أبدا. ترك الفعل من غير نهي من غير قصد يحقق اجتناب ما نهيت عنه، لكن هل يمكن أن يقال إن الإتيان بالصلاة من غير قصد يحقق ما أمرت به؟ أبدا لا يمكن. لا. فبذلك لا يزال الفرق بينهما قائما. إذن هذا الجواب الأول لم يتم. ثانيا، لا نسلم أن الإتيان بالفعل غير ممكن من الكافر، لأنه إيش قالوا هؤلاء المفصلون؟ قالوا الإتيان بالفعل غير ممكن من الكافر، لا في حال كفره ولا في حال إسلامه. فنقول لهم لا نسلم، نمنع ذلك، لا نسلم، بل نقول إنه ممكن من الكافر طبعا لتمكنه من إزالة المانع بالإسلام. كيف يزيل المانع؟ بأن يسلم، وكون الفعل يسقط بالإسلام، وكون الفعل يسقط عنه بالإسلام لا يجعله غير ممكن، لأنه سقط تخفيفا عليه وترغيبا له في الإسلام. وفي الحديث اللي هو الإسلام يجب ما قبله، ما يشعر بتكليف الكافر فإن سقوط الشيء فرع ثبوته ووجوبه. يا سلام. وبذلك يكون الحديث حجة لنا وليس حجة علينا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام يجب يقتضي سبق التكليف به ولكن يسقط ترغيبا، أنه لو طولب الكافر بأن يقضي معلم الصلوات والصيام ربما بطل لما أسلم. وثانيا هكذا، يعني لأن هذا الدليل اللي هو إيش؟ دليل المفصل بالفرق اللي هو القائم على الفرق بين الأمر والنهي، هذا الدليل منقوض بالأوامر. المفصل إيش يقول؟ الأوامر لا بد لها من نية، والنواهي لا يشترط لها النية. فنقول له كلامك هذا منقوض، ينقض بإيش؟ ينقض النقض يكون بإبطال المقدمة، مقدمة من المقدمات، بأن نقول إنه الدليل بإخراج فرد من أفراد الأفراد الذين تشملهم المقدمة. فالآن أنت تقول الأوامر لا تحتاج إلى، الأوامر تحتاج إلى نية فلا يمكن أن تتأتى من الكافر، والنواهي لا تحتاج من إلى نية فيمكن أن تقع من الكافر. طيب الآن سآتي لك، سأنقض لك هذه المقدمة بأن آتي لك بأوامر لا يشترط لها النية. فإذن هذا الدليل لدليل المفصل القائم على الفرق بين الأمر والنهي منقوض بالأوامر التي لا تشترط فيها النية، كالأوامر المتعلقة بقيم المتلفات والنفقات. يجب عليك أن تنفق على زوجتك وعلى أبنائك، هذه أوامر. طيب فإن وعلى المولود، على هذا يفيد الأمر الوجوب، مولود له رزقهن وكسوتهن بمعروف. إذن فإن الإتيان بمقتضاها ممكن من الكافر. يجب على الكافر أن ينفق على زوجته، يعني أن ينفق على ابنه، لو أسلم ابنه فيجب على الكافر أن ينفق على ابنه. إذن فإن الإتيان بمقتضاها ممكن من الكافر كالنواهي، ومع ذلك لم تقولوا بتكليفه بها. إذن فنقض عليهم مذهبهم، دليلهم قال هناك أوامر لا تحتاج إلى نية ومع ذلك لم تقولوا بها باعتبارها أوامر، وإنما قلتم بتوجه التكليف إلى المنهيات. لذلك والله أعلم، يعني إما أن يقال أنه هي ثانيا وثالثا هكذا، لكن هو قال وأجيب عن هذه المناقشة من وجهين، هذا يصعب أن نقول ثالثا، أو أن نقول أنه واحد واثنين، نقول الوجه الأول من شقين واحد واثنين، ويكون قوله نقش هذا الدليل من قبل الفصل أولا، أولا كلمة لا معنى لها. لابد، ولا إيه رأيكم؟ أنا توقفت عند الإسنوي ما ذكر أولا ثانيا. الإسنوي ذكر أنه الدليل الإمام أو رد الرد المذكور اللي بيّن أنه قال فيه نظر الإمام البيضاوي لما ذكر الرد الأول أنه الإتيان بالفعل مجرد عن امتثال ممكن من الكافر وكذا، قال وفيه نظر، بينه الإسنوي فذكر أن التروك ثلاثة، قال وهناك أجوبة أخرى ثلاثة يجاب بها عن هذا الـ يعني عن هذه المناقشة. في عبارة الإمام البيضاوي رحمه الله عبارته لنا أن طيب خلينا نجيب، وأيضا أنهم لو كلفوا بالنواهي لوجوبه طيب فيكونون، وأجيب بأن مجرد الفعل والترك لا يكفي فاستويا وفيه نظر، هذا كلام البيضاوي. هنا الشراح قال، يعني الشيخ هنا قال المصنف وفيه نظر، هذا الجواب أنه الفعل والترك مستويان، يقول لا الفعل والترك ليس مستويان. البيضاوي قال وفيه نظر، هذا الجواب الذي أجاب به الجمهور، قال فيه نظر. فقال الإسنوي قال المصنف وفيه نظر ولم يبينه، وتقريره أن الترك على ثلاثة أقسام، الأحد أن يكون للعجز، والثاني يكون لقصد الامتثال، الثالث أن لا يقصد شيئا البتة، فكذا. وفي مثل هذا وإذا تقرر هذا صح الفارق، وهو كون الانتهاء ممكنا دون الامتثال، وحينئذ فيبطل احتجاج على الخصم المفصل بالقياس، ما يصح أن نحتج عليه بالقياس، إنه إحنا دليلنا الخامس قائم على القياس، إنه كما أنهم مخاطبون بالنواهي فيقاس عليهم خطابهم بالأوامر. طيب وإذا كان هذا الجواب عند المصنف لا يستقيم فجوابه من أوجه، أحدها ما ذكر من أو ما ذكر من بعد، وهو أن فائدة التكليف ليست منحصرة في الامتثال حتى ينتفي التكليف عند انتفاء إمكان الفعل، بل فائدته العقاب على تقدير أن لا يسلم ويفعل. الثاني ما ذكره من قبل، وهو كونه قادرا على الامتثال بعد إزالة المانع، هذا اللي ذكره هنا ثانيا، وحاصلوا أن اتجاه الفرق الذي ذكره الخصم دائر مع صحة السؤال الآتي وسيأتي إبطاله. الثالث أن دعواهم منتقضة بالنفقات وغيرها مما لا يشترط فيه قصد التقرب. فواضح أن هذه من الردود التي رد بها على المفصل. ما كانش عندهم تقسيم لعادة وعبادة؟ إيش تقسيم على وعبادة؟ يعني يكون أنه بينفق على أهله، هذا عادة. لا، عبادة هذه؟ لا، في حق الكافر عادة، يعني شيء يلزم به قانونا أو أدبا أو عرفا شهامة. هذا يعني بيدخل في الخلاف، هذا من فروع المسألة، يعني هذه من فروع المسألة. عندنا لا، هذا واجب شرعي، يجب عليه شرعا أن ينفق على ابنه، هذا واجب شرعي. نعم. يعني حتى قبل أن ندرس الفقه، أن ندرس الأحكام، بيقول لك من الواجب على الزوج أنه واجب يعني غير شرعي، يعني غير الفقهاء أو غير العلماء، واجب اجتماعي، يعني واجب اجتماعي ان انا اجيب لها بيت، اجيب لها اكل، اجيب لها لبس، اجيب لها تلبس. ولا يعني ما لا عبره، احنا لا علاقه لنا بالواجبات الاجتماعيه، علاقتنا بالواجبات الشرعيه. التسمية. نحن اذا مجتمعنا يقوم على هذا، مجتمع الغرب ابدا ما يعني بيقاسموا كل شيء في البيت، وتكل وتقاسموا كل شيء، اجار البيت و ويعني تكلفة الطعام والشراب، حتى أحيانا بيكون أشياء خاصة به، أشياء خاصة بها، تعرف يعني كما تعلم. فما لا عبرة بالواجب الاجتماعي، إحنا الآن في الواجب الشرعي. طيب، إذن واستدل أصحاب القول الثاني بما رواه أصحاب السنن الستة. أظن يعني قوله هذا ما في أصحاب السنن الستة إلا أن يكون بما رواه الستة، يعني هكذا السنة الأربعة، أو أن يكون تابع نيل منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، بيقول رواه الستة، يقصد بهم السنن الأربعة ومالك وأحمد. إذا قال رواه الستة، إذا أراد البخاري ومسلم فيقول رواه الثمانية، فلعله يكون ما يعني ما أدري. وعلى كل حال الحديث في الصحيحين هذا، يعني فينبغي أن يكون سنن وزيادة. الصحيحين سنن وزيادة. يعني طيب ماشي، بس هذا خلاف المصطلح. على كل حال يعني يقصد الكتب الستة، والله أعلم أنه لا يقصد الكتب الستة، يعني بخاري ومسلم والسنن الأربعة. فيعني على التغليب ماشي، يعني على سنن زيادة، يعني أنه على التغليب أربعة بيغلبوا اثنين ممكن، لكن هذوك الاثنين أقوى، فالقوي يعني يغلب الشجاعة، تغلب الكثرة يعني. أو على كل حال الشجاعة تغلب الكثرة. تغلب، وياك رأيك أحيانا يعني في العلم، يعني عند العلماء الدليل القوي يغلب الأدلة الضعيفة يعني. طيب، فإذا يعني على كل حال، إذا ما رواه أصحاب الكتب الستة والله أعلم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له دعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ووجه الاستدلال من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر معاذا بأن يدعوهم إلى التوحيد، فإن امتثلوا دعاهم إلى غير من الفروع، ويفهم من هذا أنهم إن لم يمتثلوا لا يدعوهم لا إلى الصلاة ولا إلى الزكاة، وهذا يقضي بأنهم غير مكلفين بها عند كفرهم، إذ لو كانوا مكلفين بها حال كفرهم كما هم مكلفون بها حال الإسلام لأمرهم بها، وإن لم يجيبوه إلى الإيمان، لأنهم مكلفون بكل من الإيمان والفروع استقلالا، ولا يصح ترك الأمر بشيء لعدم امتثال أمر آخر. نوقش هذا الدليل من وجهين. الأول، لا نسلم دلالة الحديث على ما تقولون، وإلا للزم أن يكون الحديث دالا على أنه لا يؤمر الشخص بالزكاة إلا إذا أجابه أو لا يأمر الشخص إلا إذا أجابه إلى الصلاة، ويكون هناك ترتب في الدعوة بين الصلاة والزكاة ولا قائل بذلك. والغرض من الحديث إذن إنما هو التسهيل في الدعوة ومراعاة أنجع الطرق فيها، فإن شأن من لم يجب الداعي إلى الإيمان أنه لا يجيبه إلى غيره من الفروع، فدعوته إلى الفروع عبث. الوجه الثاني، سلمنا دلالة الحديث على ما تقولون، ولكن الحديث دل بطريق المفهوم المخالف. جميل. إذن دل الحديث بطريق المفهوم المخالف، والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق. إيش هو المنطوق؟ قال وهو ما سبق من الآيات الدالة على مخاطبة الكفار بالفروع فترك العمل به، لأن شرط المفهوم العمل بالمفهوم عند من يقول به أن لا يعارضه منطوق، وأن لا يكون يعني السكوت عنه معنى آخر غير نفيه. فإذا المفهوم لا يقوى على معارض نعم الله صحيح. فإذا منها أنه يعني أن لا يعارضه الشرط الأول، تمام. فإذا هذا هنا قد عارضه المنطوق. إذا المنطوق هو منطوق الآيات يعني وليس الحديث. منطوق الآيات ومنطوق منطوق الآيات، الآيات التي سبق ذكرها في الدليل الأول وسبق ذكرها في الدليل الثاني وفي الدليل الثالث والرابع، تمام. مو هذا الحديث يعني تقصد حديث حديث معاذ؟ لا أكيد نعم. طيب إذن يعني الدلالة لا غير يعني هو هذا ترتيب في الدعوة، بس ما يدل على أن الكافر غير مكلف بالفروع، إنما هذا ترتيب في دعوته إلى ما يجب عليه أن يؤمن به فقط يعني، وليس فيه دلالة على ترك على أنه غير مكلف بذلك أبدا، ما فيه دلالة أبدا. طيب، واستدل أصحاب القول الثالث وهم القائلون بتكليفهم بالنواهي دون الأوامر بما يأتي، لو كانوا مكلفين بالأوامر لكان الإتيان بها مطلوبا منهم، لكن الإتيان بها ليس مطلوبا منهم. ليش؟ لأن المطالبة الكافر بالعبادة حال كفره ممتنعة، لا يمكن أن يطالب بها حال كفره، فلا يكونون إذن مكلفين بها. دليل الملازمة اللي هو لو كانوا مكلفين بالأوامر لكان الإتيان بها مطلوبا، هذه الملازمة الشرطية، أنه لا فائدة للتكليف بها إلا الامتثال. إذن حصر فائدة التكليف بالامتثال. احنا نقول لا، ممكن أن الفائدة من قولنا بتكليف الكافر أن يعاقب على ذلك مع أنه لا يستطيع أن يمتثل وهو كافر، إذا ما الفائدة؟ أنه سيعاقب على ذلك في الآخرة. دليل نعم أنه لا فائدة للتكليف بها للامتثال وهو الإتيان بالفعل بقصد الطاعة. دليل الاستثنائية أن الإتيان بالمأمورات غير ممكن من الكافر لا في حال كفره لوجود المانع من النية وهو الكفر، ولا في حال الإسلام لسقوط الفعل عنه، وبذلك يكون التكليف بها لا فائدة فيه فيكون عبثا، والعبث من الشارع محال. ناقش البيضاوي رحمه الله هذا الدليل بمنع الملازمة، فإن حصر الفائدة في الامتثال ممنوع لجواز، وجاء بمستند المنع فقال لجواز أن تكون فائدة التكليف بها هي مضاعفة العذاب عليها إن لم يسلم، وعليهم إيش عندكم عليها عليهم عليها إلا مضاعف العذاب يعني ماشي يعني المعنى واضح على كل حال، إن لم يسلم ويفعل فيعذب مرة على كفره ومرة على عدم الإتيان بما أمر به. ورد الإسنوي هذه المناقشة بأمرين، أحدهما أن العذاب عليها في الآخرة إنما يكون إذا ثبت التكليف بها في الدنيا، وثبوت التكليف بها في الدنيا هو محل النزاع. تتمة الجواب أو الكلام يعني، فمعنى هذا أن جوابك يا أيها البيضاوي غير مطابق لدليل الخصم. يعني الخصم يقول لك إما أن يكون يعني ليس لك إلا أحد أمرين، إما أن تختار أنه مكلف بها في حال كفره، وإما أن تختار أنه مكلف بها في حال إسلامه. يجب أن تختار أحد الشقين وتجيب عن الإشكال الذي أورده. لذلك فالجواب من الإسنوي أنه والله نقول إن الفائدة هي مضاعفة العذاب غير مطابق لدليل الخصم، ما جواب عن الإشكال الذي أورده الخصم، جاب أتى بشيء آخر، قال فلا بد أن نختار أحد القسمين. والجواب الصحيح اختيار أنه مكلف بذلك، وزمن التكليف مكلف بالصلاة، وزمن التكليف وقت الكفر وهو كافر، لكن زمن الإيقاع وقت الإسلام. إذن وهو كافر مكلف بأن يصلي، إذن مكلف بأن يصلي يعني قد ارتبط أو تعلق التكليف به في زمن كفره، لكن لم يتعلق التكليف به بأن يأتي بالصلاة في زمن كفره، لا، زمن إيقاع ما كلف به يعني بعد إسلامه. ويعبر عن ذلك فيقال بأنه مكلف في زمن الكفر بإيقاع الصلاة مثلا في زمن الإسلام، فزمن الإسلام ظرف للتكليف لا للإيقاع. ظرف للتكليف زمن الكفر عفوا فزمن الكفر نعم فزمن الكفر ظرف للتكليف لا لإيقاع ما كلف به المكلف. إذن هذا تتمة الجواب. وثانيهما أن القول بأن التكليف بالأوامر بالنسبة للكافر لا فائدة له في الدنيا، أنه هذا لا الفائدة، إنما الفائدة في الآخرة مضاعفة العذاب، هذا القول ممنوع، لأن التكليف بها بالأوامر له فوائد كثيرة، منها إيقاع طلاقه وظهاره وعتقه وإلزامه، ومنها إلزامه بالكفارة بالكفارات متى قلنا إنه مكلف بالأوامر، ومنها أنه لا يمكن الكافر الجنب من دخول المسجد طبعا، وإن كان هذا الفرع مخالفا للمشهور في المذهب، قال وإن كان المشهور في المذهب خلاف قضية البناء، يعني لا يصح أن يبنى هذا الفرع، يعني هذا الفرع يبنى على الأصلي اللي هو هل الكافر مكلف بالفروع أو غير مكلف، لكن يبنى على قول ضعيف، بناء على القول الضعيف، وإلى المشهور أن الكافر يمكن من دخول المسجد ولو كان جنوبا، هذا المشهور في المذهب. أيضا من يعني هناك أمثلة يعني أوردوها في المطولات الزركش وكذا، يعني فروع عديدة، ومنها أنه إذا دخل الحرم دخل وهو كافر الحرم، الأصل أنه لا يجوز أن يدخل، لكن دخل وقتل صيدا يلزم بالجزاء، وغير ذلك من الفروع كثير. إذن هناك فروع فقهية تترتب على هذا الأصل. ثم أجاب الإسنوي عن الدليل بمنع صغراه اللي هو، فقال لا نسلم أن الإتيان بالمأمورات ليس ممكنا من الكافر، بل هو ممكن، لأن الكافر أو الكفر غير مانع، لأنه إيش لو كانوا مكلفين بالأوامر لكان الإتيان بها مطلوبا، لكن الإتيان فدليل الملازم أنه لا فائدة للتكليف بها إلا دليل الاستثنائية أنه الإتيان بالمأمورات غير ممكن من الكافر. فمن أجاب الإسنوي عن الدليل دليل الاستثنائية بمنع صغراه، فقال لا نسلم أن الإتيان بالمأمورات ليس ممكنا من الكافر، بل هو ممكن، لأن الكفر غير مانع لقدرته على إزالته، فالتكليف يتوجه إليه حال الكفر، والإتيان يكون بعد زوال الكفر بالإسلام، وسقوط الفعل بالإسلام لا يجعله غير ممكن، لأن الفعل إنما سقط ترغيبا له في الإسلام. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.